يا دنيا هارش حواراتك سكرت يا ما جهة على امشي يا زميلي دوسنا نزلتنا هي قابوسنا الباشا احمد عبد الرازق مسانا لك يا فارسنا يا ابن احنا سلطة طولة ولا بعد قلنا فقولة الرئيس محمد عبد الرازق مسانا لك يا رجولة على اصل دور يابا قبل ما تيجي تتكلم الباشا احمد عبد الرازق معلم ابن معلم من البصل ارض الحمل يجي لاسد نخ الجمل